قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حديثه عن علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، والفرق بين العلو والاستواء أن العلو ثابت بالفطرة والعقل والنقل، والاستواء ثابت بالنقل. فطر الله جل وعلا عباده على علوه على خلقه، وأخبرهم في 7 مواضع من الفرقان بأنه قد استوى على العرش. والاستواء مما لا يختلف فيه أهل السنة والجماعة، وهذا مما يتميزون به عن أهل البدع والضلال كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكرامية والماتريدية وغير هؤلاء من الذين لا يثبتون استواء الله على عرشه، ويحرفون الاستواء بأنه بمعنى الاستيلاء، وهذا تنقص لله بمعنى أنه ما استولى حتى خلق السماوات والأرض، والله جل وعلا مستول على كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. الاستواء غير الاستيلاء، ولذلك لو كان الاستواء هو الاستيلاء لذكر الله ولو في موضع واحد ثم استولى على العرش ليحمل المطلق على المقيد. القرآن كله في 7 مواضع في ذكر الاستواء، وأهل السنة يذكرون 4 معان للاستواء نظمها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، فقال: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني ويستقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. قوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع يعني بذلك الشيخ المعنى، ولا يقصد بذلك اللفظ، بدليل سرده الآيات بعد ذلك. الله جل وعلا ذكر في محكم كتابه بأنه استوى على العرش في 7 مواضع، والألفاظ مختلفة، ورد في موضع واحد الرحمن على العرش استوى في سورة طه، وفي 5 مواضع ثم استوى على العرش، في موضع واحد ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ومن فسر الاستواء بالاستيلاء أو بالسيطرة أو بالدلالة على علو الشرف أو علو القدر، فقد قال: ما ليس له به علم، وحرف الكلمة عن مواضعه. وهذا باطل من وجوه: الوجه الأول أنه خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنه خلاف ما تعرفه العرب من لغتها، الأمر الثالث أنه خلاف ما اتفق عليه الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعون، الأمر الرابع أنه باطل شرعا وعقلا. أما بطلانه شرعا فإن تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء يوهم بأن الله جل وعلا ليس على كل شيء قدير، ويوهم بأن الاستواء الاستيلاء بعد المغالبة، فيوهم أن لله شريكا ومغالبا. وكفى بقول يؤدي إلى وجود شريك مع الله قبحا وضلالا، لأن من قال الرحمن على العرش استولى لا يكون الاستيلاء إلا بعد مغالبة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأما بطلانه عقلا فإن حروف استولى بقدر حروف استوى أو أقل، نعم زيادة حرف، فاستولى أكثر حروفا من استوى، ولا يؤدي المعنى بأي وجه من الوجوه. لو كانت الحروف متماثلة وجاءت اللغة في المترادف لقيل هذا يعنى به هذا أو يقصد به المترادف، ولكن الاستواء أقل حروفا من الاستيلاء، ففي تغاير في الحروف وتغاير في المعاني. الأمر الثاني أن الله ذكر في 7 مواضع الاستواء ولن يذكر غيره، فمحال عقلا أن يكون المذكور غير المراد، لأنه حينئذ لا يكون القرآن تبيانا لكل شيء، حينئذ لا يكون القرآن تبيانا لكل شيء، فإن الله حينئذ يخاطب العباد بما لا يتبادر إلى أذهانهم. الأمر الثالث أنه لو كان هذا هو المعنى لسار إلى ذلك ولو واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يشكل عليه الأمر ولا يفهم يحكم عقله لا غير، ويقول لو كان كما تزعم الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو أهل البدع بأن المقصود بالاستواء هو الاستيلاء، لماذا ما فسر واحد الصحابة هذا المعنى بما يقولون؟ فعلم من هذا أنهم مبطلون في ذلك. وبكل أسى يذكر كثير من المفسرين على هذه الآيات 7 قول أهل البدع ولا يشير إلى مذهب أهل السنة، فيوهم القارئ إلى أنه هو المعروف والمأثور والصواب، ولكن يخلو تفسير من تفسير القرون الوسطى والمتأخرين من ذلك إلا من هدى الله جل وعلا، وكان على الجادة الحافظ ابن جرير في تفسيره والإمام ابن أبي حاتم في تفسيره والإمام ابن المنذر في تفسيره والإمام عبد بن حميد في تفسيره والإمام البغوي في تفسيره والحافظ ابن كثير رحمه تعالى في تفسيره وجملة من تفسير المتأخرين كتفسير السعدي وأمثاله، بينما ذهبت بعض التفاسير إلى أقاويل أهل البدع فيفسرون الاستواء بمعنى الاستيلاء، من ذلك زاد المسير لابن الجوزي ومن ذلك تفسير أبي السعود ومن ذلك تفسير الزمخشري ومن ذلك تفسير الفخر الرازي ومن ذلك الكتاب المختصر الذي تداوله كثير الناس تفسيره مسمى بتفسير الجلالين. فإن هذا التفسير في باب الأسماء والصفات على مذهب الأشاعرة، ولكن لا ينصح المبتدئ بقراءته، المفروض أنه لا يوزع في المساجد حتى لا يتلقى المبتدئون عقيدة الأشاعرة ثقة بالمفسرين، أو ظن منه أنه لا يكاد يوزع في بلاد أهل السنة إلا ما كان على مذاهب أهل السنة. وفي بدائل أفضل منه كتفسير السعدي والتفسير الميسر ونحو ذلك، هذا أفضل من تفسير الجلالين. قوله جل وعلا في سورة الأعراف إن ربكم الله، في توحيد الربوبية، والرب هو المعبود، وقيل الرب هو المربي لعباده، وقيل الرب هو الخالق لكل شيء، قول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. تقدم أن الأرض خلقت قبل السماء، وقدمت السماوات على الأرض لأن السماوات أشرف. فإن قال قائل لماذا جمعت السماوات وأفردت الأرض؟ هل يعني هذا أن الأرض واحدة؟ الجواب أنه جاء ما يفيد بأن الأراضين كالسماوات، قال الله جل وعلا ومن الأرض مثلهم، هذه الآية صريحة بأن الله خلق سبع أراضين كما خلق سبع سماوات. وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، وهذا خبر متفق على صحته. إذن القرآن يفسر بعضه بعضا، وما لم يوجد تفسيره في القرآن يوجد تفسيره في السنة، فإن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وترشد إليه. قوله في ستة أيام أي من أيام الله، ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره لقول الله جل وعلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقد ذكر غير واحد من الأئمة بأن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيامه وهو قادر على يخلقهما في طرفة عين، ولكن ليكون في ذلك بيانا للعباد في البعد عن العجلة، وأن عمارة الكون لا تتأتى ما بين عشية وضحاها، يستفيدون من ذلك التأني في الأمور. وقد قيل غير ذلك، هذا مجرد التماس لبعض العلماء وليس بلازم يكون صوابا. الذي نؤمن به بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لماذا؟ الله أعلم بذلك. العلماء يلتمسون الحكمة، وقد ذكرت شيئا من ذلك، وهل هذا صواب أم غلط؟ وهو في الحقيقة لا حرج من التماس الحكمة ما لم تعارض نصا أو تخالف دليلا. ولكن نحن نؤمن بذلك سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر لنا الحكمة. قوله ثم استوى على العرش، ثم تفيد التراخي، وتفيد العطف بخلاف الواو. تقول قدم زيد وعمر، لا يجوز يكون زيد قبل عمر، لكن حين تقول قدم زيد ثم عمر يفيد أن قدوم زيد قبل عمر. فحين قال الله جل وعلا ثم استوى على العرش، هذا يفيد أن الاستواء بعد الخلق، والأدلة صريحة بأن خلق الأرض قبل خلق السماء. فحين خلق السماء استوى على العرش. إن قال قائل قول جل وعلا والأرض بعد ذلك دحاها، نقول الدحي كان بعد خلق السماء وات، بخلاف خلق خلق الله الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعد ذلك. والعرش كرسي له قوائم تحمله الملائكة، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية. قيل ان الثمانية يحملونه في الدنيا وفي الآخرة، وقيل لا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ في الدنيا ولا في الآخرة. الآية واحمل الآخرة أو في الدنيا أكيد هلا وتبرت الأقوال واحمل يقول في الدنيا في الآخرة أكيد. طيب واحمد نعم الآية سياق الآيات الشعر ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ لا يسياق الدنيا تحكم الآخرة الآخرة صحيح الآية سياق الآخرة. وذا قال بعض الدنيا العلماء بأن الحملة في الدنيا أربعة، حملة في الدنيا أربعة، يذكرون بعض الأشعار بعض الإسرائيليات في هذا الباب. يؤخذ من هذه الآية إثبات علو الله على خلقه، وهذا لا يختلف فيه أهل السنة. وقد قال ابن القيم في نونيته في نظم معتقد أهل السنة في ذلك واتفاق الأئمة على هذا، وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب، والألفاظ للنعمان من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر بأن الله فوق العرش لا تخفى عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكثيره لله درك من إمام زماني. من هو النعمان؟ نعم أبو حنيفة. من هو النعمان؟ النعمان بن مقرن. نعم لعل النعمان بن بشير. من هو النعمان؟ الشافعي. من هو النعمان؟ أكيد. شو اسمه أبو حنيفة؟ نعمان بن سقراط. ابن من؟ من هو؟ أكيد. متى ولد أبو حنيفة؟ 150 سنة أو توفي سنة 52 توفي سنة 52 طيب ولد سنة 20 90 صح لا غلط سنة 90 نعم ما أدري 93 هذا مالك رحمه الله نعم مالك ولد سنة كم نعم كيد السلام كلكم غلط يا أبي حنيفة 80 جيد حنفي ولد الإمام أبو حنيفة سنة 80 وتوفي سنة 150 في نفس السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب متى ولد الإمام أحمد حنبلي ما تدري؟ لا بد تدرون تحفظون لا بد العلم حق بس هذه يعني الإنسان يحرص أكثر ويستوعب أكثر بد يحفظ المواليد والوفيات. نعم نعم طيب متى توفي 82 41 صحيح ولد الإمام أحمد سنة 164 وتوفي سنة 41 و200 طيب متى توفي مالك اي نعم تعطينا اولى لديك الخيارات الثلاث نعم لا 85 طيب اعطي خيارات استرد الله احنا خيارات كلها غلط او لازم واحد منها صحيح يلا توفي سنة 69 سنة 79 سنة 89 نعم كله غلط كيد 79 إذا صواب أنا ما كله غلط صواب الوسطي العمر وسطها وأحمد متى ولد الشافعي توفي 204 ما عاش الشافعي إلا 54 هو أقل الأئمة عمران صحيح 204 ما أخطيت أنا طيب وش الشاهد حنا من ذكر المواليد الآن حنا في العقيدة نعم نعم وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب من هو يعقوب من هو يعقوب نعم من هو صاحب الحنيفة صحيح والألفاظ للنعمان ما معنى ذلك والله بحنيفة لأن كتاب الفقه الأكبر أنا ما ثبت يعني أن الفقه الأكبر للإمام بحنيفة الشاهد عموما أن العلماء متفقون على إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وأهل السنة يثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل تنزيها بلا تعطيل لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله هو السميع البصير من يعيد الفضل استوى عندها السنة ذكر قبل قليل أنا. نعم نعم صعد استقر وعلى صعد قلتها الأولى وارتفع صحيح طيب جلس طيب لا ترى يذكره العلماء يجلسوا على العرش تعرفه كنا يدخل نقيض ثلاث عبارات عليها أربعة قد حصلت لثالث الطعاني ويستقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك صعد الذي هو رابع وابو عبيده صاحب الشيباني اختار هذا القول في تفسيره ادرى من الجهمي بالقران الاخ علي جلس ما ورد في القران صحيح طيب الكلام العلماء يذكرونه يعني في كتاب السنه الخلال اسيبعثك ربك مقاما محمودا قال اجلس على العرض ماذا نقول عن الاذهار لنقول الصواب عن الاثار ضعيفه تفرد بذلك الليث بن ابي سليم والليث بن ابي سليم قد اختلط فلم يتميز حديثه فترك نستفيد من الاستواء. الاستواء؟ اي نعم، شو أفهم من الاستواء يعني؟ أثبتنا الاستواء لله. الله عز وجل المستوى العافية. فقط، معروف من الموسى، أنا أقول لك أن الله سعى العافية. الموت على أهل البناء. طيب ايش البدع ما يثبتون الاستواء؟ طيب ليه اهل البدع ما يثبتون الاستواء؟ ليش ما يقولون استوى مثل اهل السنه؟ يقول استولى. لماذا لم يقول استوى؟ ما هو الذي يمنعهم من اثبات الاستواء؟ نعم. ما تقول هذا استوى المخلوق وايضا بعض المخلوق يحدد ويجسم. نعم. صحيح. أهل البدع يمتنعون من ذلك، يعني أسر لقال شخص ليش يمتنعون أهل البدع؟ أهل البدع هو السبب في ضلالهم في باب الأسماء والصفات، أنهم يعتقدون حين يثبتون الشيء لله وهو ثابت للمخلوق أن يقتضي ذلك مماثلة. المخلوق يستوي وهو يستوي لله، لا يجوز. الأمر الثاني عندهم أيضا ملحظ آخر، يقولون حين نثبت الاستواء نثبت الجهة والتحيز، وهذا من ضلالهم وانحرافهم، فهم يشبهون أولا ثم يعطلون ثانيا ثم يشبهون ثالثا. في أمر رابع ما هو؟ أنكم لا تكثرون القراءة في العقيدة، لأن بعض الأسئلة ما تجاب عليها وهي سهلة، فلا بد أن تكثرون القراءة بعمق، بالذات في كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم. المجلد الخامس والسادس لابن تيمية من الفتاوى ما يكفي أن طالب العلم يقرأهما مرة ولا مرتين، يقرأهما أكثر من ذلك ليستفيد في مذاهب السنة في هذا الباب وكيفية الرجل على البدع وما هي منطلقات البدع في الاستدلال. فتقدم المعتزلة والأشاعرة يقدمون العقل على النقل في الاستدلال، لذلك هذا سبب ضلالهم. وإذا تقرأون من الكتب المهمة الصواعق للإمام ابن القيم، طبع من الأصل أربعة مجلدات، والمختصر موجود ومتوفر، ينبغي لكل طالب أن يقرأ مرة مرتين ثلاثا أربعة، ويقرأ وتقرأ كتاب الرد على الجهمية للإمام الدارمي والإمام ابن مندل، وتقرأون أيضا كتاب المحجة لقوام السنة الأصبهاني، وتقرأون كتاب الشريعة للإمام الأجري، وتقرأون كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، وغيره كثير من كتب أهل السنة المتفق على معانيها وكبير قدرها وعظيم منزلتها. والبقية في تفسير هذه الآيات هو نفس التفسير في مسألة أو في الآية الأولى، قول جل وعلا في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة ثم استوى على الأرض سورة الرعد، الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، قوله بغير عمل ترونها في ذلك تفسيران للعلماء، ما منكم يعرفهما؟ بغير عمل ترونها في تفسيران للعلماء. صادق. يعني بغير عمل ترونها، يعني ما هناك عمل بدليلكم لا ترونها، ما في عمل إذن. تفسيرة لأن هناك عمود لكنها محجوبة عنها. نعم، تفسيرة غير عمد ترونها أنتم، والتي عمد ولكن لا ترونها أنتم، ولا هي مخلوقة بعمد. أي أيوة الصلاة على صح؟ الأظهر في عبرة الله عز وجل أنها على غير عمد، هذا قول الجمهور، هذا الذي صار إليه الجمهور، بغير عمد ترونها أي بدون عمد أصلا كما تشاهدونها. بدليل أيضا آخر من القرآن، آخر من القرآن لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ظهر لبيان العظمة وأن وجود هذا أنها خلق الأكبر من هذا، بدليل أنه ليس هناك عمد. وقوله جل وعلا أي نعم وقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى في سورة طه في إثبات اسم الرحمن وفي إثبات العلو وفي إثبات الاستواء، أهل السنة يثبتون ثلاث معاني من معاني العلو. ما هي واحدة؟ السنة. إيه نعم. الجنب دائما يتورط. علو. علو. الذات. علو الذات. وعلو القدر. الشرف. صحيح. طيب الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة. هي الأنواع على العلو. ألا. نعم. علو الذات يعني الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هو في علو الذات. لأن البدع يثبتون علو الشرف علو القدر، إنما ينازعون في علو الذات. وقوله تعالى في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقوله تعالى سورة السجدة ألف لام ميم، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، ما هو الذي بينهما؟ ما هو الذي بينهما؟ طيب بين السماوات والأرض وما بينهما، أنت بين السماوات والأرض أنت؟ في ستة أيام ثم استوى على العرش. سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض سيئا ثم استوى على العرش. خلق، ما الفرق بين اسمي الله الخالق والمصور؟ ما الفرق بين اسمي الله الخالق والمصور؟ سلمان. نعم الخالق ماذا؟ ارفع الصوت. الموجد. الخالق هو الموجد على غير مثال سابق، هذا الخالق. نعم صحيح. والمصور الخالق البارئ المصور. اسماء الله الخالق والمصور، ما الفرق بين الخالق؟ وما أن تقول الخالق هو الموجد على غير مثال سابق، هذا صحيح. وما خلقت الجن أي وما وجدت الجن والإنس إلا ليعبدون، على غير مثال سابق، واضح الخالق. طيب المصور معنى أخص حتى نستفيد بين الخالق والمصور. نعم التصوير بعد الخلق. بل كيف التصوير بعد الخلق؟ يعني المصور هو الذي ميز أعطى كل خلق شكله فيختلف هذا عن ذاك، هذا معنى المصور. شيء طيب البارئ. الخالق البارئ المصور. البارئ لا أنا غالي منها، هو مرادف من الألفاظ أو من الأسماء. نعم المرادفة، ولكن قد يكون في نوع تخصيص في بعض القضايا كما تفضلت. نعم إن شاء الله نتناول غدا إن شاء الله إثبات علو الله على خلقه. الشيخ رحمه قدم أدلة الاستواء على قبل أدلة العلو، مع أن إذا ذكر الاستواء يلزم من ذلك العلو، لكن إذا ذكر العلو ما يلزم ذلك الاستواء. ولذلك لو قدمت أدلة العلو على الاستواء كان أصح، كان أصح. نعم تحتهم أرض، تحتهم أرض. نعم جمع السماوات والأرض. نعم نقول جائز أدلة، يعني أدلة أخرى، وأن هذا يعني أبلغ في السياق. وخلق السماوات والأراضين، الأرض، لأن الأرض في نوع من المصدرية. زيادة على هذا أدلة أخرى أثبتت أن الأراضين سبع. نعم. أولا البيت الذي قد استوى بشرون عراقي ولي سيفين ولا دم مهراقي. أولا هذا ليس بحجة، هذا الشعر ينبغي أن تحتج بإشعار الأخطر النصراني وإشعار كلان وعلان، مما ليس بحجة على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني استواء المخلوق، المخلوق يستوي، لكن استواء المخلوق ليوجد مغالب له، والله لا مغالب له، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. الأمر الثالث أن هذا البيت قد محرف، وهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل اللغة. نعم. أنه قصد بإرادة تامة. أعد الرسول. ما ذكر كثير في تفسير الاستواء على الأرض أنه قصد بإرادة تامة. إيه نعم. وأيضا ما ذكر صاحب المتابعة. صحيح. هو الحافظ ابن كثير رحمه الله بلا ريب أنه على ما اعتقد على السنة والجماعة. سواء في الاستواء في تفسير الاستواء في تفسير غيره. ولكن نعم تارة رحمه الله يورد بعض الألفاظ كرد على أهل البدع. حين قال بإرادة تامة هو كرد على البدع الذين يقولون لوجود يفسر الاستواء بالاستيلاء، فهو كان قال بإرادة تامة بلا مغالب أصلا، يعني كالقولنا في لغتنا أي باختياره، فهو أراد هذا المعنى وإن كان المفروض أنه لا يذكره، لكن أراد ذلك الرد على البدع. ولكن أهل السنة يقول استوى على العرش بذاته، هذا حق، لكن لفظ بذاته لم ترد، لكن كان نوع رد على أهل البدع الذي يقول نحن نقول استواء لكن بمع استواء شرف استواء القدر. فأهل السنة يقول بذاتك رد على أهل البدع الذين ينفون علو الذات. ونفس الأمر كما تفضلت عن صاحب الظلال ذكر يعني ووافق الأشاعرة في هذا الباب، لكن يختلف عالم أو طالب علم أو مفكر يوافق الأشاعرة في مسألة ويتبنى بالقضية، وبين آخر يوافقهم كنوع نقل، فبعض الناس قد يذكر قول الشاعر ويتبناه، هؤلاء لا يتبنيان قول الشاعر، انكرانها على شيء نشأ أو شيء نشأ عليه، فيبين الغلط بلا شك، لكن يختلف أمره عن آخر يتبنى نصرة مذهب الأشاعرة. وعموما هذا القول غلط يجب توضيحه وبيانه، سواء صدر من عالم كبار السنة أو مفكر أو من أديب أو من غيره ذلك، ولكن إذا صدر من شخص له قدر صدق في الإسلام نحاول نعتذر عنه ونلتمس له العذر ونبين الغلط، لأنه لا نتحاشى من الغلط ممن أيا كان. ونعم عنده هذا النزعة، نعم عنده النزعة، هو عموما في نزعة في الحقيقة ثورة للمذهب الأشاعرة في القرن الرابع والخامس والسادس وبدايات القرن السابع، ثورة كبيرة في الحقيقة إلى عصرنا هذا، وجامعات الآن في العالم العربي والإسلامي كله باستثناء الجامعات الموجودة في بلادنا، هؤلاء الجامعات كلها اللي في مصر واللي في سوريا واللي في لبنان، جامعات كلها جميع الدول العربية والإسلامية تدرس الحقيقة في العقيدة المذهب الأشعري أو المذهب الماتوريدي باستثناء الجامعات الموجودة في بلادي يدرس العقيدة الوسطية أو الطحاوية. حقيقة هذا يستدعي من العلماء طلبة العلم بيان الحق، لأن طوائف من الناس يعتقدون أن المذهب الأشعري هو مذهب أهل السنة. لكن حين تقرأ تفسير القرطبي رحمه الله على جواد قدره وعظيم منزلته هو المذهب الأشاعرة، إذا قال في التفسير قال أهل السنة لا يقصد أهل السنة لتعرف، يقصد الأشاعرة، يقصد الأشاعرة. أبو بكر البغدادي كتاب الفرق بين الفرق إذا قال أهل السنة يقصد الأشاعرة. النووي كثيرا ما قال أهل السنة في شرح مسلم يقصد الأشاعرة. حافظ بن حجر وغير هؤلاء من الأئمة كبار لهم قدرهم ومكانتهم وعلمهم وحفظهم ولهم صولة وهيبة في قلوب أهل الإسلام، يخفى عليه مذهب أهل السنة من مذاهب البدع. قوله جل وعلا حتى إذا حضر أحدهم قال إني تبت الآن، أي قربت علاماتها وأشرف بحيث بلغت الروح الحلقوم، بلغت الروح الحلقوم، فهذه الآية تفسر بالأحاديث والأدلة الأخرى، إذا بلغت فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم، تفسر بالأدلة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فتفسر بالأدلة الأخرى إذا بلغت الروح الحلقوم أو طلعت الشمس من مغربها. أما إذا مرض ولو قربت علامات الوفاة ولم تبلغ الروح الحلقوم تقبل توبته إذا تاب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه إلى التوبة، بدليل حديثه حتى إذا حضرت أبا طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جاهل فقال يعني قل لا إله إلا الله لو لم تكن تنفعه هذه الكلمة ما كان لدعوته معنى ولم يرد شيء ينسخ هذا الحديث. لا ما ثبت شيء يعني منكر أصلا ولو ثبت يعني الحقيقة دل على أيضا العلو يرد على الجهمية أيضا دل على العلو. تكلمنا عن أربع ألفاظ من حضر السنة. نعم. وليست منها بمعنى له بمعنى لسه وصاب بمعنى الجلوس بمعنى كلغة يعني. لكن هذا خاص منه. هو حتى هذا كذلك صعد ما في ما ورد في الكتاب إنه الله صعد. لا. لكن كمعنى لغوي كلام معنى لغوي يعني. وهذا يكون خاص بالنبي يعني ما في. إلا هو بلا شك يعني كلام معنى لغوي معنى اللغوي وذلك في رواية يجلس على العرش معه. جلسوا على الأرض ما لا يفهم من هذا ولكن أثر ضعيف مقسوم عن اللغة وجود فرد على من يقول أو يستدل على إكرامتها تأويلها تقول لك ليس كمثله شيء الشاعر يقول لك ليس كمثله شيء طيب الأشاعرة تقول أن الأشاعرة يقول ليس كمثله شيء هم ينفون الصفات يسبلون بالآية طيب ليش الأشاعرة يثبتون العلم يثبتون القدرة طوائف منهم يثبتون اليدين والسمع والبصر ليش الدليل الذي دلهم على إثبات السبع هو الدليل يحتج به على إثبات معداها والدليل اللي يحتجون به على نفي معدى السبع هو الدليل يحتج به على نفي السبع ليس كمثل شيء متفق عليه لا إشكال فيه ومن قال أنه هناك شيء مثيل لله جل وعلا ولا إثبات الصفات لازم لا تمثيلا ولا تشبيها والله هو الذي وصف نفسه فكل شيء هذه كلها وجهة لا شيء عميت بدون وجه الله وصف نفسه بذلك ويبقى وجهه ربك الكرسي موضع القدمين كما فسر ذلك ابن عباس والسند إليه على شرط الشيخين كيف فاتت ركعة الضحى أرض سليمة بعد شروق الشمس هي الضحى لا تكون بعد شروق الشمس قصك ركعة الفجر نعم إذن إذا فاتت ركعتان قبل الفجر يصليها مباشرة بعد الفجر أفضل من الانتظار إلى طلوع الشمس لأن طلوع الشمس فات وقتهما فقد أولى الله نعم ما قيل أقول الأولى بعد الشمس قيل لكنه ضعيف فات الوقت أجمع العلماء أن وقت كل صلاة يمتد إلى وقت الصلاة الأخرى إلى الفجر إذا طلعت الشمس خرج الوقت في الإجماع في ضوابط متعددة وحدثت عن على قول جل وعلا بالأمس ومن الناس من يشتري من نفسه تحمد الله أندادا يحبونهم كحب الله وأن المحبة الشركية تكون في مساواة الخالق بالمخلوق بمعنى أن إذا تعارض طاعة المخلوق مع طاعة الخالق دائما يقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق قدم طاعة المخلوق في ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج لديه يحب المخلوق أكثر من محبة الخالق تعلق من المخلوق أكثر من تعلق بالخالق وهذا مراتب أما ما يحب محبة من يحب الله ومحبة من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه تدخل في الاستواء العلامة الفارقة بين المؤمنين وبين المنافقين والمنحرفين فهذه مراتب يختلف شخص عن الآخر وفي نفس الوقت قد تزيد وقد تنقص في قلب العبد تبعا لزيادة الإيمان ونقصانه وقد يكون العبد عاصيا في تخلف المحبة أو قد يكون مشركا على حسب وجود المحبة في قلبه محبة طبيعية محبة الزوجة ومحبة الابن ونحوه هذه المحبة طبيعية حتى قد يكون الابن عاصي ولكن تحبه لأنه أقرب إلى قلبك محبة طبيعية لكن لا تحبه لأجل معصيته لأن هذا نقص في لما تحبه لميل كما الإنسان قد يتزوج يهودية ونصرانية وهذا جائز بالإجماع من أهل الكتاب ويجد القلب يميل إلى ذلك هذه محبة طبيعية لكن محبة دينية محبة مقابلة للنصر والتأييد هذا كله حرام هذا كله للمؤمنين في ضعف الحديث في ضعف هناك دليل على الجري المطر لا الأخ يقول هل هناك دليل على أن الجمع في المطر لأجل السحابة تشتد دون السحابة الصيف؟ هو الحق ما في دليل على هذا، وصحيح بعض العلماء